السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، أيها الأحبة الكرام، مرحبا بكم في هذه الليلة المباركة بحول الله وكرمه وجوده. وموعدنا في هذه الليلة بكرم الله وتوفيقه وإعانته من كل أسبوع مع تفسير كلام الله عز وجل. نسأل الله الواحد الأحد أن يرزقنا وإياكم علما نافعا وعملا صالحا متقبلا. وصلنا بتوفيق الله تعالى إلى تفسير سورة آل عمران، وإلى الآية العاشرة بعد المئة. قول ربنا تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون. واسمع: وأكثرهم الفاسقون. منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون. لن يضروكم إلا أذى وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون. كنتم خير أمة أخرجت للناس. الله تعالى يشرفكم يا أمة محمد بهذا الشرف العظيم. هذه الأمة هي أفضل الأمم على الإطلاق بكلام الله عز وجل، وبتعديل الله لها، وبشهادة الله عز وجل في حقها. ومن قل أي شيء أكبر شهادة؟ قل الله شهيد بيني وبينكم، سبحانه وبحمده. فالله العظيم جل جلاله شهد لكم بأنكم أنتم أفضل الأمم. كنتم خير أمة أخرجت للناس، خير أمة. وصدق ربعي ابن عامر عندما ذهب إلى رستم فقال: من أنتم؟ قال: نحن قوم ابتعثنا الله، أي أخرجنا الله. نحن قوم ابتعثنا الله لنخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة، ومن جور الأديان إلى عدالة الإسلام. أيها الأحبة الكرام، كنتم خير أمة أخرجت للناس. خيرية هذه الأمة العظيمة إذا أدت ما أخبر الله به في هذه الآية العظيمة: تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. فالله جل جلاله أخبر أننا خير الأمم إذا توفر فينا هذه الشروط: إيمان بالله، ومقتضى الإيمان العلم بهذا الإيمان والتصديق الجازم، وكذلك من هذا العمل الصالح الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. أما إذا تخلت الأمة عن الإيمان وصارت تلتمس الثقافات، والرقي تزعم في ثقافة الشرق أو ثقافة الغرب، فلا شك أن الذلة تضرب عليها والعياذ بالله، وأنها لا شك تتخلف كثيرا وتبعد عن هذه المكانة العلية التي اختارها الله تعالى لها وشرفها بها. كنتم خير أمة أخرجت للناس. بعض أهل العلم قالوا بأن الكاف هنا زائدة، يعني أنتم خير أمة أخرجت للناس. وبعضهم قالوا هي كقول الله تعالى: واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون تخافون أن يتخطفكم مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس. وأيضا كقول عز وجل: كيف نكلم من كان في المهد صبيا، يعني أنكلم من كان في المهد صبيا. والمقصود أيضا أنه معنى قوله تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس، يعني في اللوح المحفوظ، في الكتاب القديم، في الكتاب الأول كتب الله أن أفضل الأمم هي أمة محمد، وأشرف الأمم هي هذه الأمة المباركة أمة الحبيب صلوات ربي وسلامه عليه. كنتم خير أمة أخرجت للناس. وأيضا كنتم، أي في الكتب السابقة قبل كتابكم المبارك القرآن الكريم، في الكتب التي أنزلت قبل نبيكم في التوراة، في الإنجيل، في غيرها من الكتب، مكتوب أنكم أفضل الأمم على الإطلاق بفضل الله تعالى. ووجه انتفاع الأمم كلها بأمة محمد أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه قال بأنهم يأتون الناس في السلاسل حتى يدخلوا الإسلام ويدخلوا الجنة. والحديث رواه البخاري قال أبو هريرة رضي الله عنه: كنتم خير أمة أخرجت للناس، قال: خير الناس للناس تأتون بهم في السلاسل في أعناقهم حتى يدخلوا في الإسلام. يعني أن هذه الأمة تقاتل الناس وتعرض عليها الإسلام، إما الإسلام أو الجزية أو الحرب، فإذا بهم بعض الناس يؤسرون ويأتون في السلاسل، وإذا بهم لما يروا سماحة الدين وجمال هذه الشريعة وعظمتها يؤمنوا ويدخلوا في الإسلام، وبعد ذلك يدخلون الجنة. وقريبا من هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم: يضحك ربك إلى رجلين يوم القيامة، يقتل أحدهما الآخر يدخلان الجنة، يقاتل أحدهما في سبيل الله فيقتل، ثم يتوب الله على القاتل فيجاهد في سبيل الله فيستشهد. المقصود أن هذه الأمة نالت الخيرية العظيمة بهذه الميزات الجليلة العظيمة. وكنتم خير أمة، هل هذه الأمة العظيمة الجليلة آخرها أفضل أم أولها أفضل؟ إيه رأيكم؟ أولها أفضل لا شك، أول الأمة أفضل، وذلك كما قال رسولنا صلى الله عليه وسلم: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، عليه الصلاة وأتم السلام. خير الأمة كلها قرن الحبيب صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال ابن مسعود رضي الله عنه: إن الله نظر في قلوب العباد فاصطفى قلب محمد صلى الله عليه وسلم، فوجد أفضلها قلب محمد فاصطفاه لرسالته، أفضل القلوب كلها قلب الحبيب عليه السلام، فاختاره لرسالته صلوات ربي وسلامه عليه، ثم نظر في قلوب العباد بعده فاصطفى قلوب أصحابه فجعلهم وزراء نبيه، وزراء النبي رضي الله عنهم وحملة الشريعة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. ولذلك رسولنا صلوات ربي وسلامه عليه يقول: لا تسبوا أصحابي، لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيف ولا نصيفه. بالله عليك، هل في حد يملك مثل أحد ذهب، مثل جبل أحد وثقله ذهب؟ ما فيش، ولا دولة في العالم، ولا العالم كله لو اجتمع ما عندهم من أموال. ولكن لو قدر أن إنسان يمتلك هذا المال العظيم وأنفقه في سبيل الله، الصحابي يجي بحفان غلة أو حفان أرز، الصحابي صدقته أعظم منا. لماذا؟ قال أهل العلم: ثمرت أو فضيلة الصحبة والنظر إلى وجه رسول الله لو طرفة عين خير من سائر العمل بعد ذلك. صحبة النبي دي حاجة شرف، اختار الله الناس الصحابة الكرام الأجلاء، اختارهم مولانا عز وجل صحبة حبيبي صلوات ربي وسلامه عليه. وربنا تعالى يقول: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا، أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد فتح مكة وهم صحابة، ما بالك بالذين جاءوا بعدهم بمئات بل آلاف السنين، مثلنا الآن أكثر من 1400 سنة. ولا شك أن أول هذه الأمة أفضل من آخره. والحديث الذي رواه مسلم صحيحه عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال صلى الله عليه وآله وسلم: إن أمتكم هذه جعل عافيتها في أولها وسيصيب آخرها بلاء وأمور تنكرونها، فمن سره أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأته منيته ويؤمن بالله واليوم الآخر وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه. بهذه الأمة عافيتها فين؟ في أولها، في أوائلها، أيام الصحابة، أيام التابعين، أيام أتباع التابعين رضي الله تعالى عنهم أجمعين، هذا أيام عز الصحابة، هذه الأمة الكريمة رضي الله تعالى عنها. وقول الله تعالى: والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين، صلى الله يجعلنا وإياكم من هذا القليل الذين يكونون مع السابقين يا رب العالمين. و بعض فضائل هذه الأمة ففضائلها عديدة. فضائل أمتنا يا إخواني فضائل لا تحصى ولا تعد. هذه الآية العظيمة: كنتم خير أمة أخرجت للناس. وقول تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس. الله أكبر. أنتم تأتون يوم القيامة تشهدوا على أمة نوح وعلى أمة عاد وعلى أمة ثمود وعلى سائر الأمم أن أنبياءهم بلغوهم وأنهم وصلت إليهم الرسالة. وقول ربنا تعالى: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود. هذا شرف هذه الأمة وهذه سيماتهم. الأمة الحقيقية، الأمة المحمدية الحقة التي تعتصم بالكتاب والسنة، أشداء على الكفار رحماء بينهم، ليس الذل والهوان الذي وصلنا إليه. على الكفار أرحم من أرحم إنسان على المسلمين والعياذ بالله، وعلى إخوانه المسلمين أشد من الأسود والعياذ بالله، نسأل الله العافية. ومن فعل ذلك كان مخذولا في الدنيا والآخرة. والله من كان غليظا على المسلمين وكان رحيما على الكافرين أو رحيما بالكافرين هذا إنسان خذله الله ووكله إلى نفسه وتخلى رب العالمين عنه فهو مخذول في الدنيا والآخرة، نسأل الله العفو والعافية. عجب العجاب، أمة يقاطع بعضها بعضا ويتسابقون ويتفننون في إرضاء اليهود والنصارى، بس فرضوا عنا بس. أعوذ بالله. نسأل الله الهدى ونسأل الله يربط على قلوبنا بالإيمان. وأيضا أما الأحاديث فقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنكم توفون 70 أمة، يعني أمة محمد تكمل 70 أمة مضت. إنكم توفون 70 أمة أنتم خيرها وأكرمها على الله عز وجل. وكل هذه الأحاديث أحاديث صحيحة. أنتم توفون 70 أمة، يعني تكملون، يبقى في 69 أمة سبقت وهذه الأمة تتم 70 إلى 70 أمة. أنتم توفون 70 أمة أنتم خيرها وأكرمها على الله عز وجل. وأيضا في صحيح مسلم رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نحن الآخرون السابقون يوم القيامة. سابقون إلى فين؟ إلى الجنان. لن تفتح الجنة إلا لنبيكم أولا وأنتم معه تبع، وبعد ذلك سائر الأمم تدخل بفضل الله. يأتي رسول الكريم كما جاء في الحديث الصحيح قال: فأحرك حلق الجنة. باب الجنة يحلق يحركها، فيقول خازن الجنة: من؟ فيقول: أنا محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. فيقول خازن الجنة: بك أمرت ألا أفتح لأحد قبلك ولا واحد. تفتح الجنة قبل رسول الله عليه وسلم له. فتدخل هذه الأمة مع نبيها الجنة، ثم سائر الأمم تأتي بعد ذلك. قال: نحن الآخرون السابقون يوم القيامة بيد أنهم أوتوا، يعني رغم أنهم أوتوا أو مع أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا، ثم هذا يومهم الذي فرض عليهم فاختلفوا فيه فهدانا الله فالناس لنا تبع، اليهود غدا والنصارى بعد غد، يعني يوم الجمعة فرضه الله تعالى عليهم فضلوا عنه. اليهود اختارت يوم السبت والنصارى اختارت يوم الأحد، وربكم هداكم يا أمة محمد ليوم الجمعة. واسمع لهذين الحديثين العظيمين. قال صلوات ربي وسلامه عليه، والحديث صحيح البخاري، قال: إنما بقاؤكم فيما سلف قبلكم من الأمم كما بين صلاة العصر إلى غروب الشمس. يعني الأمة دي بقاء في الدنيا دي قليل، بقانا بالنسبة للأمم السابقة زي من صلاة العصر لغروب الشمس. حديث رواه البخاري. قال: أوتي أهل التوراة التوراة فعملوا حتى إذا انتصف النهار عجزوا، فأعطوا قيراطا قيراطا، ثم أوتي أهل الإنجيل الإنجيل فعملوا إلى صلاة العصر من ظهر العصر ثم عجزوا تركوا العمل، فأعطوا قيراطا قيراطا، ثم أوتينا القرآن. يا رب بارك لنا في القرآن الكريم، اللهم اجعلنا من أهله، اللهم اجعلنا جميعا من أهله يا رب العالمين. ثم أوتينا القرآن فعملنا إلى غروب الشمس، من العصر لغروب الشمس، فعملنا إلى غروب الشمس فأعطينا أو فأعطينا أي ربنا فأعطينا قيراطين قيراطين، ضعف كل أمة. فقال أهل الكتابين أي ربنا، يعني يا ربنا أعطيت هؤلاء قيراطين قيراطين وأعطيتنا قيراطا قيراطا ونحن كنا أكثر عملا مدة طويلة، أمة نوح أمة طويلة جدا، عمرت المؤمنون معه مكث أكثر يعني 1000 عام وزيادة. قال نحن، قالوا ونحن أكثر، كنا أكثر عملا. فقال الله تعالى هل ظلمتكم من أجلكم من شيء؟ قالوا لا. قال فهو فضلي أوتيه من أشاء، فضل الله يؤتيكم إياه، يؤتيكم أجرين أعظم من أجور كل الأمم السابقة التي سبقت هذه الأمة. وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك بالحديث التالي، فقال صلوات ربي وسلامه عليه، قال مثل المسلمين واليهود والنصارى كمثل رجل استأجر قوما فيعملون له، استأجر قوما يعملون له إلى الليل. واحد استأجر ناس يشتغلوا عنده في يومية من أول النهار لآخر الليل، لأول الليل لحد آخر النهار يعني، فاستأجر قوما يعملون له عملا إلى الليل، فعملوا إلى نصف النهار، اشتغلوا لحد الظهر، عملوا إلى نصف النهار، فقالوا لا حاجة لنا إلى أجل. لا لا يا عمي، شو عادون منك أجل، احنا الشغل ده متعب، سابوا الشغل ومشوا، لا حاجة لنا إلى أجلك. فاستأجر آخرين، قال فقال لهم أكملوا بقية يومكم ولكم الذي شرطته، اشتغلوا من الظهر لحد آخر النهار وأنا أديكم الأجرة كاملة بتاعت الناس اللي ما اشتغلوا دول. فعملوا حتى إذا كان حين صلاة العصر قالوا لك ما عملنا، مش عاوزين يكملوا. فاستأجر قوما فعملوا بقية يومهم حتى غابت الشمس، فاستكملوا أجر الفريقين، أخذوا أجر اليهود والنصارى، أنتم هذه الأمة المباركة. وقال صلوات ربي وسلامه عليه والحديث في الصحيحين، يقول الله يوم القيامة يا آدم، فيقول لبيك وسعديك والخير في يديك، قال يقول أخرج بعث النار، قال يا رب وما بعث النار؟ نسأل الله أن يجيرنا من النار يا رب، يا رب لا تعذبنا بها أبدا، واجعلنا في أمنك وأمانك، واجعلنا هذا الجلال والإكرام من أهل الجنة بلا حساب ولا عذاب، اللهم آمين. قال يا ربي وما بعث النار؟ قال من كل 1999، اللهم أجرنا يا رب من كل 1000. كم واحد ينجو؟ واحد بس، واحد من 1000. فذلك حين يشيب الصغير وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى ما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. فاشتد ذلك عليهم فقالوا يا رسول الله أينا ذلك الرجل؟ فقال صلوات ربي وسلامه عليه أبشروا فإن من يأجوج ومأجوج 1000 ومنكم رجل. ثم قال والذي نفسي بيده إني لأطمع أن تكونوا ثلث أهل الجنة، ثلث أهل الجنة. قال فحمدنا الله وكبرنا، ثم قال والذي نفسي بيده عليه الصلاة والسلام إني لأطمع أن تكونوا شطر أهل الجنة، نصف ما شاء الله، عدد أمة محمد قليل والكفار كثير جدا. قال ثم قال إن مثلكم في الأمم كمثل الشعرة البيضاء في جلد الثور الأسود أو كالرقمة في ذراع الحمار، يعني شيء يسير. ورغم ذلك أنتم مش شطر بقى، في رواية صحيحة صحيح مسلم وغيره أنتم ثلثي تلتين، يعني تلتين أهل الجنة. وحديث ثابت صحيح أهل الجنة 120 صفا، أمتي 80 صف، الله أكبر. الله أكبر الله أكبر، الحمد لله رب العالمين. ولشرف هذه الأمة المباركة من شرفها وفضلها هذا الحديث الثابت في الصحيحين، قول الحبيب صلى الله عليه وسلم: يدخل الجنة من أمتي زمرة هم 70,000 تضيء وجوههم. الله أكبر، يا رب اكرمنا واجعلنا منهم يا كريم. تضيء وجوههم إضاءة القمر ليلة البدر، وجوه منيرة مشرقة. ومن شرف هذه الأمة قول الحبيب صلى الله عليه وسلم، والحديث أيضا في الصحيحين: عرضت علي الأمم فرأيت النبي ومعه الرهط، النبي معه مجموعة من الناس صغيرة، والنبي ومعه الرجل أو الرجلان، الرهط دول يعني 13، 39 مع 6 انفار 7 انفار دول اللي أسلموا معاه، والنبي ومعه الرجل أو الرجلان، نبي ولم يجش اللي معاه إلا واحد، ونبي ما كانت مدة يدعو ما فيش أسلم معاه إلا رجلان، والنبي وليس معه أحد. إذ عرض إذ رفع لي سواد عظيم فظننت أنهم أمتي، فقيل هذا موسى وقومه، ولكن قيل لي انظر إلى الأفق فإذا سواد عظيم، ثم قيل انظر إلى الأفق الآخر سواد عظيم، يعني عدد كبير جدا، فقيل لي هذه أمتك ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب. اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين. لما سألوا الرسول من هم يا رسول الله، قال: هم الذين لا يسترقون ولا يتطيرون ولا يكتوون وعلى ربهم يتوكلون. من شرف هذه الأمة يا الأحبة الكرام أنها تأتي يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء، ما شاء الله ما شاء الله. ومن شرفها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فضلت على الأنبياء بخمس، وفي رواية بست. كان النبي يبعث إلى قومه خاصة، وبعثت إلى الناس كافة، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فأيما رجل أدركته الصلاة من أمتي فعنده مسجده وطهوره، وأحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي. من ضمن شرف هذه الأمة أن الله أحل لها الغنائم. كانت الغنائم حرام على أي أمة قبلنا، لا يجوز لهم أن ينتفعوا بها، وكانت إذا قاتلت عدوها فإذا بها جمعت غنائم يجمعون ويضعون في مكان فتنزل نار من السماء تحرق هذه الغنائم، كما ثبت الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: غزا نبي من الأنبياء وأمر أن يفتح القرية التي ذهب إليها قبل المغرب قبل غروب الشمس، فلما ذهب، وقيل أن هذا النبي هو يوشع بن نون الذي كان مع نبي الله موسى عليه السلام، فلما ذهب وقيل القرية التي أمر أن يفتحها بيت المقدس، فلما ذهب كادت الشمس أن تغرب ولم يفتح القرية، فخاطب الشمس: أيتها الشمس إنك مأمورة وأنا مأمور، إن الله أمرني أن أفتح هذه القرية قبل أن تغرب فاغربي، اللهم احبسها علينا، يعني يا رب أوقف سيرها حتى تفتح علينا. قال: فحبسها الله تعالى حتى فتح الله عليهم، قاتل الكفار وانتصر عليهم، فجمع الغنائم ووضعها فلم تنزل النار من السماء. النار ما تنزلش يبقى معنى كده ان ربنا مش راضي عنها، النار نزلت احرقت الغنائم يبقى كده ربنا ايه رضي عنه وعملهم عمل صالح. فقال: يا قوم ان فيكم غلول، يعني فيكم من سرق من الغنيمة، فلتبايعني من كل قبيلة رجل انهم ليس عندهم غلول، فبايعه الناس فلزقت يده بيد رجل او رجلين، جاء يبايع يشد ايده، لا لزقت بيد النبي، فقال له: في قومك غلول، القبيلة بتاعتك فيها واحد او فيها ناس سرقت من الغنيمة، فلتبايعني القبيلة باكملها. جاءوا فبايعوا فلزقت يده عليه السلام بيد رجل او رجلين، فقال: عندكم غلول، فذهبوا فجاءوا بمثل رأس الثور ذهب سرقوه من الغنيمة، فجاءوا وضعوه في الغنيمة، فلما وضعوه نزلت النار من السماء فأحرقت هذه الغنائم، فيعني رضي الله تعالى عنهم بذلك. وأيضا في قصة سورة المائدة واتل عليهم نبأ ابن آدم بالحق إذ قرب قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر، يعني نزلت النار فأحرقت قربان العبد الصالح ولم تحرق قربان العبد المفسد الشرير. أيها الأحبة الكرام، قول ربنا تعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس، هذه الأمة المباركة هي خير أمة أخرجت للناس، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر، لأن هذه خصال أهل الإيمان والمؤمنون والمؤمنات، بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويؤمنون بالله، وأهل الإيمان هذا دأبهم، يأمر بالمعروف وينهي عن المنكر، لأنه يحصل الخير لنفسه ثم يسعى في تزكية الغير وتحصيل الخير له، لا يحب الخير لنفسه فقط، بل هو يحب كل خير لنفسه ولإخوانه. وما أجمل كلام الإمام الشافعي رحمة الله عليه، كان يقول، وقبل الشافعي عبد الله بن عباس كان يقول: والله إني لأمر على الآية من كتاب الله فأعلم منها علما عظيما، وددت أن الناس كلهم تعلموا هذا العلم. ليه؟ من جمال ما علم، كان بحرا رضي الله عنه. والإمام الشافعي رحمة الله عليه قال: والله، يقول عن كتبه العظيمة التي ألفها، وددت أن الناس تعلموا هذا العلم ولا ينسب لي منه حرف، رضي الله عنه. كان عندهم إخلاص شديد يا إخواني، كان إخلاص عظيم، وكانوا يعلمون أن أبرك الأعمال الإخلاص لله في العمل. فلذلك ربنا تعالى يقول: كنتم خير أمة أخرجت للناس، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم، لكنهم لم يؤمنوا، كفروا. قال تعالى: منهم المؤمنون، منهم يعني عدد قليل جدا مؤمن منهم، وأكثرهم الفاسقون. سبحان الله، مش عارف يا إخواني المسلمون لا يصدقون الله، سبحان الله، شيء عجيب. يا إخواني ربنا يقول لنا عن أهل الكتاب: منهم المؤمنون، منهم يعني عدد قليل منهم، وأكثرهم الفاسقون. فاسق، فسق وخرج عن طوع ربه وعتى عن الله عز وجل. احنا سبحان الله نتزلف شيء ذل ومهانة، شيء عظيم. يا إخواني الأمة تعتز بدينها، من اعتز بالله أعزه الله، ومن اعتز بغير الله والله أذله الله مهما كان. هذا دين ربي عز وجل سبحانه وبحمده. لذلك يا أحبة الكرام، ممن آمن من أهل الكتاب علي بن حاتم الكبير الجليل في قومه، وكان نصرانيا، وكذلك عبد الله بن سلام. وروى الإمام البخاري قصة إسلامه، قال: لما هاجر رسول الله عليه السلام إلى المدينة، لما رأيت وجها ليس بوجه الكذاب. شوف، أول واحد، أول ما شوف وجه، شفت رأيته عرفت أن الوجه ده مش وجه كذاب. قال: فأول ما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، سمعت يقول: أيها الناس، أطعموا الطعام وأفشوا السلام وصلوا بالليل والناس نيام. فروى الإمام البخاري أنه جاء فأسلم، فقال: يا رسول الله، إن اليهود قوم بهت، فأرسل إليهم فاسألهم عني قبل أن يعلموا بإسلامي. فأرسل إليهم فقال: يا معشر يهود، أسلموا. قالوا: لا والله. قال: أي رجل فيكم عبد الله بن سلام؟ قالوا: عالمنا وابن عالمنا وخيرنا وابن خيرنا وسيدنا وابن سيدنا. شوف قد ايه هو كده، الناس ما يحب واحد يفضل يمدح فيه ويثنوا عليه حتى الغلو فيه، يغلو فيه، ولو اكرهوه ابغضوه خلاص ينزلوه تحت التراب، والله لو كان هو في السماء والعياذ بالله. فقال، فخرج عبد الله بن سلام وقال: يا معشر يهود، أسلموا، فوالله إنه النبي حق الذي تقرأونه في التوراة، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فقالوا: شرنا وابن شرنا. شوف بعد ما كان عميه خيرنا وابن خيرنا وسيدنا وابن سيدنا، هو شر واحد وابن شرنا كمان والعياذ بالله تعالى. وكذلك صفية أم المؤمنين رضي الله عنها، كانت يهودية فأسلمت، رضي الله تعالى عنهم أجمعين. فقريب من أهل الكتاب الذي يسلم وأكثرهم الفاسقون. وربنا أخبرك بهذه الحقيقة: وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. يبقى عدد المسلمين قليل على مدار الزمان إلى يوم القيامة. وقال: وما يؤمن أكثر بالله إلا وهم مشركون. وقال: وقليل من عبادي الشكور. وقليل من عبادي الشكور. وقال عن موسى: فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه على خوف من فرعون وملئه أن يفتنهم. أيها الأحبة الكرام، هنا كلمة عظيمة جدا أنقلها لحضراتكم من تفسير القرطبي. قال الحسن البصري عن الأمر المعروف والنهي عن المنكر، يعني قال: إنما يكلم مؤمن يرجى. يعني أنت تأمر معروف وتنهى عن المنكر، تنهي من تظن فيه الخير وأنه سيستجيب. أما إنسان إذا أمرته بالمعروف يحصل ضرر من ورائه ويغلب على ظنك أنه قد يقع عليك ضرر بسبب هذا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فلك رخصة في ترك هذا الإنكار الآن. من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، يغيره بيده ما لم يغلب على ظن الإنسان أنه سيحدث منكر أشد. فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه. وابن عبد البر قال: أجمع المسلمون أن المنكر واجب تغييره على كل من قدر عليه، وأنه إذا لم يلحقه بتغييره إلا اللوم الذي لا يتعدى إلى الأذى، فإن ذلك لا يجب أن يمنعه من تغييره بيده، فإن لم يقدر فبلسانه، فإن لم يقدر فبقلبه، ليس عليه أكثر من ذلك، وإن أنكر بقلبه فقد أدى ما عليه إذ لم يستطع سوى هذا. الحسن يقول: إنما يكلم مؤمن يرجى أو جاهل يعلم. فأما من وضع السيف أو سوطا وقال: اتقني اتقني، فما لك وله. يعني يا إخواني، هذا نستفيد منه. واحد يغلب على ظنك يقينا أنك إذا أنكرت سيحدث لك ضرر، فهل لك رخصة أن تترك النهي عن المنكر ولا تلام، ولا لا بد أن تذكر؟ لا، لي رخصة، للناس رخصة، يتقوا نفسه الآن، يتقي بنفسه. زي الشياطين المنتشرين في بلاد الإسلام، معهم السلاح، اللي يتكلم يضربوه يموتوه، أو اللي يتكلم يأخذوه يسجنوه، ينسى حياته خالص والعياذ بالله. فمثل هذا ضرر لا شك محقق على البدن. فمثل هذا الإنسان رخصة أن يترك النهي عن المنكر وينكر، يعني بلسانه إن لم يتضرر، أو أقل الأحوال ينكر بقلبه ولو في ذلك رخصة. ابن مسعود قال: بحسب المرء إذا رأى منكرا لا يستطيع تغييره أن يعلم الله من قلبه أنه له كاره. يبقى مش انك انت ما انكرتش المنكر بلسانك يعني الناس تنكر عليك وتقول لك لا، ازاي؟ لا، ما يدريك، لعل له وجهة، انت عندك وجهة، يعني شايف غلب على ظنك انك لو انكرت سيحصل لك ضرر فتنكر بقلبك، وهذه مرتبة من مراتب الانكار، والحمد لله رب العالمين. اما من استطاع ان ينكر بيده وغلب على ظن انه ليس يعني هناك ضرر عليه، فهنا يتعين عليه ان ينكر بقلبه، وكذلك أن ينكر بيده، ومن كذلك أنكر بلسانه ينكر كذلك بلسانه. وهذه مراتب الإنكار بالمنكر الثلاث، مراتب الإنكار المنكر الثلاث التي جاءت في حديث رسول الله عليه السلام. وذكرنا بعض ضوابط الإنكار، إنكار المنكر في اللقاء السابق. أسأل الله الكريم أن يرزقني وإياكم علما نافعا وعملا صالحا متقبلا، وأن يزيدنا هدى ورشادا. يا رب أطل أعمارنا وأحسن أعمالنا وأحسن خاتمتنا، اللهم ارزقنا حسن خاتمة، واجعلنا يا رب من خير هذه الأمة، اللهم اجعلنا فوق كثير من عبادك في الدنيا والآخرة، اللهم ارفع درجاتنا في المهديين، اللهم ارزقنا حسن الختام بعد طول عمر يا رب وحسن عمل، وصلى الله على محمد وآله وصحبه أجمعين.